بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا عن إمام من أئمة الإسلام وأسد من أسد الله تبارك وتعالى. إن كلامنا عن صهر الرسول زوج البتول أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بكرامات كثيرة، من هذه الكرامات أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدة نساء العالمين، وأبو سيدي شباب أهل الجنة. هو أول من أسلم من الصبية، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موضع، أشركه صلوات ربي وسلامه عليه في هديه لما حج صلوات ربي وسلامه عليه، فنحر نبينا بيده الشريفة 63 من الإبل، ثم أكمل علي 100، وكان مشتركا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي. تشرف بأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الصلح في الحديبية. هو أحد أشهر رواة القرآن الكريم، وأحد أشهر رواة سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ أن عليا يحب الله ورسوله، فشهد له بالإيمان والصدق، وأعلن على الملأ أن الله ورسوله يحبانه، فشهد له بالولاية. هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نزل فيه وفي عمه وابن عمه قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وذلك في بدر، لما خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا النزال، طلبوا المباردة، فخرج إليهم معاذ ومعوذ وآخر من الأنصار، فقالوا: من أنتم؟ فعرفوا بأنفسهم فقالوا: أكفاء كرام، ولكننا نريد بني عمنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه الحمزة فخرج، وأمر ابن عمه عليا فخرج، وأمر ابن عمه عبيدة بن الحارث فخرج، فتنازل الثلاثة مقابل الثلاثة، فهزم الله قريشا، وظهر علي وحمزة وعبيدة على كفار قريش، فنزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نزلت هذه الآية في صهيب لما هاجر وترك المال في سبيل الله تبارك وتعالى، وتصدق على علي رضي الله عنه لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم متعرضا لقتل قريش له، وكل ذلك في سبيل نصرة هذا الدين والدفاع عن نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نزل فيه وفي أصحابه قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان أحد أولئك نزل فيه وفي أصحابه قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نزل فيه وفي أمثاله قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا رجل قد أعلن الله تبارك وتعالى رضاه عنه جل وعلا. في يوم جاء علي رضي الله عنه وفاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين التي هي الإحساء الآن، فجاء يطلبان خادما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله عنه: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قائل: ولا يوم صفين ولا يوم الهرير حيث القتال اشتد، ولا في ذلك اليوم؟ قال: ولا في ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه. إذا عد علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عد علي رضي الله عنه، وكان من السبعة الذين ترجع إليهم الفتوى. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وهو صغير السن، بالكاد تجاوز 20 رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، إني كأنك ترسلني إلى أقوام قد لا يثبت لساني ولا تظهر حجتي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال: اللهم سدد لسانه وثبت جنانه. فما أشكل عليه أمر. لما كان في اليمن وقعت قضية، أربعة جعلوا كمينا ليصيدوا أسدا حفرة، ثم جاء الأسد وسقط في الحفرة، ففرحوا بصيدهم الأسد، ثم صاروا يتضاحكون وهم حول الحفرة، وصار بعضهم يدفع بعضا من باب المزاح، فسقط أحدهم فأمسك بصاحبه حتى لا يسقط، فسقط معه صاحبه، فأمسك بالثالث وأمسك، فسقط الأربعة في الحفرة والناس ينظرون غير مصدقين، حتى قتلهم الأسد جميعا. بعد أن صادوا الأسد صادهم الأسد. فذهبوا إلى علي وذكروا له ما حدث، فقال رضي الله عنه: أما الأول فله ربع الدية وأما الثاني فله نصف الدية، أما الثاني فله ثلث الدية، وأما الثالث فله نصف الدية، وأما الرابع فله الدية كاملة. قالوا ما هذا؟ قال هذا حكمي، إن رضيتم فهو ذاك، وإلا فاذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال بعضهم بل نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم ما حدث؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الحكم ما حكم به علي رضي الله عنه. وذلك أن الأول، هذا ليس من كلام النبي، هذا كلامي أنا، وذلك أن الأول له دية بحكم أن أصحابه تسببوا في قتله، ولكن تسببه في قتلهم أكثر من تسببهم في قتل أنه جر صاحبه معه، فتدفع له الدية وهو يدفع ثلاث ديات للذين تسبب في قتلهم، فلذلك له الربع. وأما الثاني فإنه تسبب بقتل رجلين فله الثلث، والثلثان لمن قتلهما، والثالث يأخذ نصف الدية لأنه تسبب بقتل واحد فعليه النصف ولذاك النصف، أما الرابع فلم يتسبب تسببا مباشرا بقتل أحد ولذلك يأخذ الدية كاملة، سواء قلنا الدية من بيت المال أو الدية من أهل هذا وأهل هذا وأهل هذا وأهل ذاك. على كل حال القضية تدل على علم علي رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان في الكوفة إبان خلافته كان يقول للناس وهو على المنبر وقد اشتهر عنه ذلك: سلوني قبل أن تفقدوني فإن لدي علما جما. فهذا علم علي، ولا أستطيع أن أستطرد في هذا حتى أستطيع أن أتكلم في جوانبه الأخرى. أما عبادته فهذا ضرار بن ضمرة خادم علي رضي الله عنه، ذهب إلى معاوية في خلافة معاوية فسأله معاوية عن عبادة علي، فقال ضرار بن ضمرة يقول: كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم. السليم هو اللذيذ، يسمونه سليما من باب التفاؤل، كما كنا نقول في كويتنا كريم عين، لمن كان أعور يقول كريم عين، وغير ذلك من الكلمات التي يتفاءل الناس بها، فكانوا يقولون للذيغ سليم. قال: يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول للدنيا: أبي تغررت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، غري غيري، أبنتك ثلاثا أي طلقتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر. يقول ضرار: فوقفت دموع معاوية على لحيته، نزلت دموع معاوية على لحيته، وقال: كذا والله كان أبو الحسن. أما شجاعته رضي الله عنه وأرضاه ففي يوم أحد وجدوا فيه 16 طعنة وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في يوم الأحزاب في غزوة الخندق لما برز عمرو بن عبد ود العامري وطلب النزال، وكان يقول عمرو بن عبد ود هذا: ولقد بححت من النداء، يعني بح صوتي وأنا أنادي، ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع

رضي الله عنه لما أصيب عمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي جعل الشورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يختارون منهم رجلا، فاجتمع هؤلاء الستة وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. فأما الزبير فقال أرشح عليا للخلافة، وأما طلحة فقال أرشح عثمان للخلافة، ولم يطلب طلحة الأمر لنفسه ولا الزبير. وأما سعد فقال أما أنا فخارج من الأمر، ولم يرشح أحدا. فجاء عبد الرحمن بن عوف وصار الأمر إليه، إن اختار عليا صار لعلي ثلاثة أصوات، صوته وصوت الزبير وصوت عبد الرحمن بن عوف، وإن اختار عثمان صار لعثمان كذلك ثلاثة أصوات، صوته وصوت طلحة وصوت عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أمهلوني ثلاثة أيام، واستشار الناس في هذه الأيام الثلاثة حتى اختار عثمان بن عفان، فتمت البيعة لعثمان وصار عثمان خليفة المسلمين 12 سنة. بعد هذه المدة قام جماعة من الهمج الرعاع وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فذهب الناس إلى الزبير يدعونه إلى البيعة فرفض، وذهبوا إلى علي فرفض، وذهبوا إلى طلحة فرفض، ثم عادوا الكرة إلى علي رضي الله عنه فوجد أن الأمر جد وأنه لا بد أن يستلم الأمر أحد منهم، وإلا استلمها أي الخلافة رجل ممن لا يستحق ذلك الأمر ولا يحسن إدارته. فلما رأى علي ذلك قبل بالأمر، وقال كما في رواية ولده محمد يقول محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه يقول أتى علي دار عثمان وقد قتل، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير لي من أمير وخير لكم من أمير، أكون وزيرا خيرا من أمير. فقالوا لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا بيني وبينكم هكذا لا، ولكني أخرج إلى المسجد فمن شاء بايعني ومن شاء امتنع. فخرج إلى المسجد رضي الله عنه وبايعه الناس وتمت له البيعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما قيل له إن أناسا لا يربعون بعلي أي لا يقولون إن علي الرابع الخلفاء، رحمه الله من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. تمت البيعة لعلي رضي الله عنه في آخر السنة 35 من الهجرة حيث قتل عثمان في ذي الحجة رضي الله عنه وأرضاه، تمت البيعة لعلي رضي الله عنه. يقول عوف بن أبي جميلة كنت عند الحسن البصري، وكان الحسن في المدينة يوم مقتل عثمان، فذكروا أصحاب النبي فقال ابن جوشن الغطفاني رجل ممن حضر عند الحسن البصري قال يا أبا سعيد، يخاطب الحسن البصري وهذه أبو سعيد كنية الحسن البصري، قال يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا. ابن جوشن الغطفاني يقول للحسن البصري الناس عابوا على أبي موسى الأشعري أنه اتبع علي بن أبي طالب يعني بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، فغضب الحسن البصري وقال فمن يتبع قتل أمير المؤمنين مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه، فمن يتبع يكررها مرارا رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. تمت البيعة لعلي رضي الله عنه في آخر السنة 35 من الهجرة، وقدر الله تبارك وتعالى أن مدة خلافة علي رضي الله عنه قصيرة، فمدة خلافة أبي بكر 2 أشهر، مدة خلافة عمر 10 سنوات، مدة خلافة عثمان 12 سنة، مدة خلافة علي 4 سنوات وأشهر 9 أشهر، هذه مدة خلافته. وقدر الله أنه خلال هذه المدة القصيرة أنه وقعت له 3 حروب في هذه المدة القصيرة. بدأت بحرب الجمل 36 في بدايتها تقريبا، يعني أشهر من بدايتها، وذلك أن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ومعهم آخرون صدموا من الأمر الذي وقع لعثمان، وكيف تجرأ الناس عليه وقتلوه وخليفة المسلمين، فعزموا على جمع الناس لقتل قتلة عثمان، وفعلا خرجوا من مكة إلى البصرة، وكان علي في المدينة رضي الله عنه، فلما سمع بخروجهم أرسل عمار بن ياسر وابنه الحسن. المهم أنه وقع القتال بين الجيش الذي فيه طلحة والزبير والجيش البصرة ممن خرج على عثمان، وكان النصر لجيش طلحة والزبير، ولكن علي رضي الله عنه كونه خليفة المسلمين لم يقبل بهذا، وذلك أن الأمر سيكون فوضى، كل إنسان ينتقم لآخر وهذا ينتقم لآخر، النية حسنة ولكنه رأى أن العمل غير حسن، فلذلك أمر الحسن ابنه وعمار بن ياسر أن يمنع هذا القتال، ولكن القتال شب. عندها خرج علي من المدينة إلى الكوفة ثم جهز جيشا لقتالهم إن لم يرجعوا، قال ترجعون، أنا الخليفة فعلى أي أساس تتصرفون هذا التصرف؟ فقال ترجعون. فجاء أرسل علي نفرين وهما المقداد بن عمرو الذي هو المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو، أرسلهما إلى طلحة والزبير فتحدثوا واتفقوا على أن يرجعوا وعلي ينظر في أمر قتلة عثمان. الأمر الآن صار، انتظروا قليلا. واتفقوا على أن يرجعوا، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن قتلة عثمان وأتباعهم ومحبيهم لم يرضوا بهذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق اتفاق عليهم، فهاجموا جيش طلحة والزبير ليلا، فظنوا أن جيش علي هجم عليهم، فهجموا عليهم في بداية الفجر ثم هجموا لك عليهم وشبت المعركة، ولذلك لم يشارك طلحة ولم يشارك الزبير في تلك المعركة، لأنها لم تكن معركة مقصودة، وإنما جاءت رغما عنهم، ما أرادوا قتال علي ولا أراد علي قتالهم افتداء. وهذه في 36 من الهجرة. انتهت هذه المعركة، قتل الزبير غدرا وقتل طلحة غدرا رضي الله عنهما، لم يقتلهما علي رضي الله عنه ولكن بعض أفراد ذلك الجيش، حتى إن ابن جرموز وهو قاتل الزبير جاءه من ظهره وهو خارج القتال لم يقاتل فطعنه في ظهره فقتله، ثم أخذ سيفه ودخل به على علي وقال قتلت الزبير، فغضب علي رضي الله عنه ونظر إلى السيف وقال لطالما فرج هذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، لا تفرح بقتلك له، هذا رجل مبشر بالجنة، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، خامس خمسة أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتفرح بقتله. ثم في سنة 37 كانت معركة صفين، وذلك لما امتنع معاوية عن البيعة لعلي، وليس هذا مجال تفصيل هذه الأمور، لكن أحببت أن أذكر يعني أنه خلال خلافة علي لم تهدأ الأمور. فكانت صفين في سنة 37، ثم توقف القتال وصار الصلح وصارت قضية التحكيم، واتفقوا على أن يرجع علي ويرجع معاوية ويقف القتال بينهما، وكانها في نهاية سنة 37 من الهجرة. في سنة 38 خرج الخوارج على علي وغضبوا عليه وقالوا له كفرت بالله، وصاروا يصيحون في المسجد وعلي موجود لا حكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة التي صارت مثلا كلمة حق أريد بها باطل. ثم بعد ذلك جمعهم علي رضي الله عنه قال ماذا تريدون؟ قالوا أحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فأتى بكتاب الله وضعه أمامهم، ثم وضع يده على كتاب الله وقال تكلم يا كتاب الله. قالوا إنه كتاب لا يتكلم. قال نحن نتكلم بكتاب الله بما أوتينا من العلم، نحن نتكلم بكتاب الله بما أوتينا من العلم. وناظرهم عبد الله بن العباس رضي الله عنه وأرضاه فقالوا إن عليا قد كفر. قال بماذا؟ قالوا لما قاتل أهل الجمل لم يسبهم، ما أخذهم سبيا، فكيف يستحل دماءهم ولا يستحل أموالهم وأعراضهم؟ قال والثانية؟ قالوا كفر. قال بماذا؟ قالوا في الصلح كتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، فقال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين، ما بايعتك أنك أمير المؤمنين، ولكن اكتب علي بن أبي طالب، فمحى أمير المؤمنين. قالوا فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال والثالثة؟ قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله، كيف يحكم الرجال والحكم لله؟ فقال لهم ابن عباس أرأيتم إن خرجتم من هذه الثلاثة أترجعون؟ يعني عن رأيكم. قالوا وما لنا لا نرجع. قال طيب، أما الأولى فقولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فمن منكم يريد عائشة في نصيبه؟ لأنها كانت مع أهل الجمل. فإن الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمن منكم يسبي أمه؟ فإن قلتم إنها ليست بأم لكم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها أمكم وتريدون أن تسبونها فقد كفرتم. فسكتوا. فقال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا أما قولكم محى اسمه عن إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صالح سهيل بن عمرو كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له سهيل لا تكتب رسول الله، فلو كنا نؤمن أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى رسول الله، فهل زال عنه أنه رسول الله؟ فإن قلتم ذلك فقد كفرتم. فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا فما تقول في الثالثة؟ حكم الرجال ولا حكم إلا لله. قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الله حكم الرجال في بضعين، ألا يحكم الرجال في دماء أمة محمد؟ فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. وكانوا 6,000 فرجع منهم 4,000 وبقي 2,000 على رأيهم. عندها تركهم علي رضي الله عنه وقال عيشوا كيف شئتم ولكن إياكم أن تؤذوا المسلمين. ولكنهم لم يصبروا، إذ كانوا يستبيحون دماء من يخالفهم. فجاءوا يوما فلقوا عبد الله بن خباب الصحابي، وكانت معه زوجته وهي متمة، متمة يعني في شهرها 9. فقالوا له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتنة، وهو يقصدهم، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي. قال لعلك تقصدنا. قال نعم. فقتلوه، ثم قتلوا زوجته وبقروا بطنها وأخذوا الطفل ورموه، الجنين، ورموه في البحر. بلغ الخبر إلى علي رضي الله عنه أنهم فعلوا ذلك، فأرسل إليهم من الذي قتله وقتل زوجته وبقر بطنها. فأرسلوا إلى علي كلنا قتلناه، يعني كان يقول اللي عندك جيبه، كلنا قتلناه. فقال علي طيب، فجهز جيشا وغزاهم رضي الله عنه وأرضاه في معركة النهروان. وقدر الله أن في هذه المعركة لم يقتل من جيش علي إلا 7 أو أقل، وكان ممن قتل فيهم رجل يقال له ذو الثدية أو ذو الثندوة، وكان على ذراعه مثل الثدي على ذراعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليا في حياته أن طائفة تخرج على المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر، قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فيهم رجل يقال له ثدي كالمرأة أو يقال له ذو الثدية. فلما انتهى القتال قال علي ابحثوا عن رجل له ثدي في يده أو ثندوة في يده. فصاروا يبحثون في القتلى حتى وجدوا الرجل، فلما رآه علي سجد لله شكرا أنه على الحق، سجد لله شكرا. أخبرت عائشة رضي الله عنها بما حدث، فقالت فماذا صنع علي؟ قالوا قال صدق الله ورسوله ثم سجد. قالت هكذا والله كان أبو الحسن، ولكنهم كانوا يكذبون عليه، يعني يزيدون عليه كلاما لم يقله رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه المعركة في 38، ثم في 39 هدأت الأمور قليلا، وفي 40 من الهجرة خرج 3 من الخوارج حزنا على قتلاهم في النهروان، فقالوا نريد أن نريح المسلمين من 3، من علي ومعاوية وعمرو بن العاص. فقال عبد الرحمن بن ملجم وهو أشقى 3 أنا أكفيكم عليا. وقال الآخر أنا أكفيكم معاوية، وقال الثالث أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فجاء عبد الرحمن بن ملجم هذا وترصد لعلي وهو خارج لصلاة الفجر، وذلك في 19 من رمضان، وهو خارج لصلاة الفجر ومعه خنجر مسموم، فجاء وطعنه في ظهره رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه الطعنة سبب وفاته رضي الله عنه. وكانت ابنة علي أم كلثوم تقول: ما لي ولصلاة الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الفجر، تقول: ما لي ولصلاة الغداة، قتل زوجي عمر في صلاة الغداة، عمر بن الخطاب، وقتل في صلاة الغداة رضي الله عنه. بقي أن نعلم أن علي رضي الله عنه لما قتل خاف عليه أولاده من الخوارج حتى بعد قتله، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، خافوا أن ينبشوا قبره، حفروا 9 قبور توهيما في أيها يدفن، ثم دفن في قبر لا يعلم. ولذلك من يقول لكم قبر علي مثلا في العراق كله كذب، لم يثبت من هذا شيء، لا يعلم قبره، أخفي قبره خوفا عليه من نبش الخوارج له رضي الله عنه وأرضاه. بعد موته رضي الله عنه غلا فيه قوم وقلاه آخرون، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه ضعف لكنه مشتهر، أنه قال لعلي: يهلك فيك 2، محب غال ومبغض قال. محب غال يغلو في علي حتى جعلوه إلها مع الله، يسأل ويعبد ويدعى من دون الله، ويحيي ويميت، وبيده الجنة والنار والكون بيده، وغير ذلك من الأمور السخيفة التي ادعوها فيه رضي الله عنه وأرضاه. وآخرون قلوه أي أبغضوه، فأولئك هلكة وأولئك هلكة. وقد جاء في حديث آخر أنه قال صلوات ربي وسلامه: أشقى الناس رجلان، عاقر الناقة وقاتل علي رضي الله عن علي. ونختم بقول النبي لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فنشهد الله تبارك وتعالى حبه رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم معه في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة.